ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئ